بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الذي يكذب بالآخرة، يعني يكذب بيوم الدين. تقول له مثلا، الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فيكذب يقول: لا، الإحسان للوالدين غير مهم، أنا أهم شيء أستمتع بحياتي ولا أنفق مالي على غيري. تقول له مثلا: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك، لا يجوز أن تطلق بصرك بالحرام، فيقول لك: لا، أنا لا أهتم بهذا. يكذب بالأمور الشرعية، بالأحكام، بالتخويف من الآخرة. تقول له: عقوبة شارب الخمر أن يفعل به كذا، عقوبة من يقع في الفاحشة أن يفعل به كذا، عقوبة من يعق والديه، عقوبة من يفعل الشرك أيضا، لا يجوز أن تفعل ذلك. فيكذب بالدين، لا يلتفت إليه. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما صفاته؟ اللي ما يتذكر الآخرة دائما وليس عنده نية صالحة لطلب ما عند الله تعالى في الآخرة، ما صفاته؟ فذلك الذي يدع اليتيم. يدع يعني يدفع اليتيم، يتعامل مع اليتيم بفظاظة وغلظة وشدة. فذلك الذي يدع اليتيم، يتعامل معه بشدة وفظاظة وغلظة، ما عنده رحمة ورفق. والله تعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الرفق باليتيم هذا من أعظم صفات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا رأيت. بل إنه قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إذا أردت أن يرق قلبك فامسح رأس اليتيم. فالإحسان إلى اليتيم والرفق به، هذا بلا شك أنه من أعظم القربات. فهذا الذي لا يرجو ما عند الله في الآخرة، هذا ما يرفق باليتيم. فقال الله: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض يعني لا هو يتصدق، ولا هو أيضا الذي يحث ويدل الناس على طعام المسكين. ثم قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل لمن يسهو عن صلاته فيخرجها عن وقتها، أو يجمع الصلاة من غير عذر، أو لا يقيمها يعني في أوقاتها التي أمر الله تعالى بها، أو ربما صلى وترك، فيصلي صلاة صلاتين في اليوم ويترك صلاة صلاتين، يستيقظ متأخرا من نومه ويخرج إلى عمله أو جامعته دون أن يصلي الفجر، يعود مثلا وينام إلى المغرب ثم يقوم يصلي العشاء بس، فيصلي بعض الصلوات يترك الأخرى، فهذا ساهي غافل. السهو هو الغفلة وعدم الاهتمام بالشيء. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل الذين هم في صلاتهم، لأن السهو في الصلاة يعني يقع من قوم كثير، إلا أن الإنسان يجاهد نفسه. الذي يصلي ربما يعني فكر في ولده، فكر في وظيفته، فكر في سيارته، فكر في رزقه، فكر في دكانه، فكر في الجو حر أو برد أو نحو ذلك. فالوعيد ليس على هذا، وإن كان هذا ينبغي له أن يخشع، لكن الوعيد أن الذي على الذي هو عن صلاته ساهي، الذي كما تقدم إما لا يقيمها في أوقاتها أو لا يلتفت إليها. قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون بأعمالهم، يعني أعمالهم ليست خالصة لوجه الله. يخرج من المسجد فإذا رأى مثلا بعض الناس حوله، أخرج من جيبه مالا وتصدق به على المسكين الذي عند المسجد حتى يقول الناس: أوه ما شاء الله هذا يتصدق. أو مثلا أراد أن يعني رأى بعض الناس مثلا دخلوا إلى مكان معين فأكثر من الذكر، أو أخرج المصحف وقرأ مثلا، أو كان يريد أن يصلي في المسجد ويخرج، لكن لما رأى بعض الناس كبر وصلى النافلة ليروه ويثنوا عليه ويمدحوه، هذه كلها رياء. قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، الماعون هو الإناء الذي يعني يطلب بعض الناس من بعض. تجد ربما يطرق عليك جارك مثلا البيت ويقول لك: ممكن مثلا تسلفون مثلا قدر أو صحن أو فناجين، أو عندنا زيادة ضيوف ونريد أن نستعملها ونعيدها إليكم. فلا يجوز أن يمنع الإنسان هذا إذا كان قادرا عليه ويثق أن الطرف الآخر سوف يحافظ عليه، ما يجوز أن تمنعه. قال لك واحد ممكن القلم أكتب به قليلا، لا يجوز أن تمنعه. قال لك مثلا هذا شاحن الجوال تعطيني أشحن قليلا به وأعيده إليك وأنت واثق أنه سوف يعيده، لا يأخذه ويعني لا يرجع إليك. فالأشياء التي ليس فيها مضرة عليك في إعارتها إلى الآخرين ينبغي لك أن تعيرها. ولذلك ذم الله تعالى هؤلاء البخلاء فقال والذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني الشيء الذي فيه معونة للآخرين يمنعونه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.